ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغل دما فمات منها. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه غيره غير أنه قال فانفجر من ليلته بدل من لبته قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنضير لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. وحدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. قال النووي رحمه الله باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال قوله نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم وأقام الحجة عليهم. هذا في ولود الإمام بل في ولود الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحكم عدل من المسلمين عالم في مسألة من المسائل وأن يوكل إليه الأمر. وعامة أهل العلم على جواز التحكيم في وجود الإمام وفي غيابه. لو اتفق طرفان بينهما خصومة على أن يحكموا عالما مجتهدا عدلا صالحا للحكم في خصومة بينهم دون أن يكون يعني تحكيمهم للقاضي المعين من قبل الإمام صح ذلك عند جماهير أهل العلم ونفذ من حكم هذا المحكم ما ينفذ من حكم القاضي المعين وهو ما لا يناقض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي وينقض من حكمه ما ينقض من حكم القاضي المعين. وقال أبو حنيفة إذا خالف حكمه حكم قاضي البلد نقض والصحيح والصواب قول الجمهور فإن مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها لا ينقض الحكم فيها كما أن القاضي إذا قضى بأمر فرفع إلى من هو أعلى منه وهو يخالفه في المذهب لكن لا نص في المسألة وجب إمضاؤه لحكمه ولا يجوز له نقضه وإنما ينقض ما خالف النصوص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما في غياب الإمام كبلد غاب عنها الإمام أو عند موته أو عند اختلاف الأمة وافتراقها فيصطلح بعض أهل القرى على رجل منهم إلى أن يتفق الناس على إمام أو إذا تولى من لا يصلح للإمامة ولم يقم بالشرع فعند ذلك يتولى هذا الأمر أهل العلم في خصومات الناس في شرع الله سبحانه وتعالى، يقضون بينهم بشرع الله عز وجل، وله نظائر كثيرة وقعت في التاريخ. وأهل العلم يقولون بل هذا هو المخرج الواجب عند عدم إمكان إقامة الشرع من خلال المعينين. قال: وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر. يبقى شروط أن يكون هذا الحاكم الذي يحكم أن يكون مسلما، فلا يحكم كافر، لأن الكافر لا يصلح أن يكون مبينا عن حكم الله ولا نية له، لأنه ولو نوى فالشرك محبط لعمله والكفر محبط لعمله، ولا يجوز أن يجعل له سلطان على المسلمين لقول الله: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يكون الحكم المختار أو المعين صلحا أو إلزاما، لا يجوز أن يكون كافرا بإجماع المسلمين. فالقاضي الكافر لا ولاية له بحال على المسلم، والحاكم الكافر لا ولاية له ولا سلطان على المسلم. الأمر الثاني أن يكون عدلا، لأن تولية الفاسق خيانة للمسلمين، لأنه لا يرتدع عن معصية الله عز وجل، وقد قال سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام حين سأل أن يكون من ذريته أئمة، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فالظالم ليس داخلا في عهد الله في الإمامة في الدين، فلذا لا يقبل حكمه ولا شهادته ولا يجوز توليته أمور المسلمين. ومن غش المسلمين بأن ولى عليهم فاسقا فليس منهم، فإن تولية الفاسق من أعظم الخيانة للأمة. وإنما تكلم أهل العلم على ما إذا تولى فاسق الأمر بسيفه وقهره وأقام الدين وكان صالحا في الجملة للإمامة، وأما إذا لم يكن صالحا فليس بإمام، لأن الله قال: لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون ليسوا لا يقبل وليسوا أئمة ولا يكونوا إماما في الدين. الشرط الثالث: صالح للحكم، أن يكون مجتهدا عالما وأن يكون يعرف ما يحكم فيه، فالجاهل لا يصلح للحكم، وعند الجمهور لابد أن يكون ذكرا. أمين على هذا الأمر، لا يتهم بمحاباة أحد ممن يحكم فيهم، وإن كان يعني هذا دليل على أن منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار سعدا رضي الله عنه إكراما للأوس، استرضاء لهم من جهة أن بني قينقاع قبل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة حليفهم في الجاهلية عبد الله بن أبي وهو من الخزرج، فكان حكمه فيهم رفيقا بهم مراعيا لمصلحتهم دون مصلحة المسلمين في الحقيقة. وعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وهو الذي أشار إليه الشاعر بقوله: وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاء ولا تسيروا. وهو كان حليفا له في الجاهلية، فلما يعني كان الأمر كذلك كان قريظة حلفاء الأوس، كان قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان قريظة حلفاء الأوس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترضي الأوس بأن أنزل بني قريظة بعد أن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لسعد، أنزلهم على حكم سعد. وهو صلى الله عليه وسلم أحسن الظن بسعد، وكان ظنه فيه في محله، كان من حول سعد رضي الله عنه يقولون: يا سعد أحسن إلى مواليك حتى أكثروا عليه، أحسن إلى من كنت وليا لهم في الجاهلية. فقال سعد: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، رضي الله عنه. فخرج بعض من كان يناشده الرفق بمواليه إلى المدينة فنعى لهم بني قريظة، قال لهم: انتهى أمرهم، قتلوا قبل أن يحكم فيهم. لكن لما سمع هذه الكلمة من سعد رضي الله تعالى عنه علم أنه لن يلتفت إلى من يراعي روابط الجاهلية على حساب رابطة الإسلام، وحكم فيهم بالحكم الذي سمعتم رضي الله تعالى عنه، وهم يستحقون ذلك، فقد كان شرهم وضررهم أعظم، ولقد كانوا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فعفى عنهم، ثم بعد ذلك عادوا إلى نقض العهد بهذه الطريقة الخبيثة التي يعني أوشك الكفار أن يدخلوا بسببها إلى المدينة، وأن يدخلوا يستأصلوا الإسلام، رضي الله تعالى عنه، دليلا على أمانته ومنزلته، وهو سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه. قال: وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين، وإذا حكم بشيء لزم حكمه، ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم. قبل أن يحكم يمكن أن يرجع الإمام ويرد الأمر إلى رجل آخر طالما الأمر له، ولكن إذا كان الصلح قد تم على أنهم نزلوا على فلان بعينه لم يجوز للإمام أن ينقض ذلك. لا، هم الأول، هم يهود بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم على حكم سعد، لكن لو نفترض أنهم نزلوا أصلا ما استسلموش، لم يستسلموا إلا على حكم رجل سعد مثلا، يبقى ساعتها والإمام وافقهم على ذلك، يبقى أعطى العهد على ذلك، لم يجوز له أن ينقضه. هم بقى اللي ممكن يعني يقول له عايزين حد غيره، لكن الإمام ليس له أن يغير ذلك. ليه؟ لأن الصلح تم والاستسلام تم عليه على أن فلانا هو الذي يحكم فينا، فليس للإمام أن يغير ذلك، له أن يمتنع، للإمام أن يقول: لا، لن ننزلكم على حكم فلان، تنزلون على حكم أنا مثلا، له ذلك. ولكن إذا قبل أن ينزل على حكم فلان وحكم بشيء لم يجز نقضه. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص في هذا هذه الواقعة بعينها من أن هؤلاء يستحقون المن، القتل، الفداء، الاسترقاق، ضرب الجزية وجعلهم ذمة. هذا ما اختيار مبني على المصلحة، وليس عندنا نصوص في أن مثلا أهل هذه البلدة في هذا الزمن يستحقون ذلك. الحقيقة أن استحقاقهم أي واحدة من الست بناء على ماذا؟ على اجتهاد المصلحة والجرم الذي ارتكبوه يعني ما سبق من نقض عهد مثلا كيف كان، والمصلحة في تأليفهم أو في قتلهم. فكما ذكرنا في الأسرى الأمر مبني على المصلحة، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز للإمام ولا لغيره أن ينقض هذا الحكم الذي اجتهد فيه الحكم المحكم، ولا بد أن ينزل عليه، لأنه ليس عندنا نصوص. هذه الواقعة بعينها وافق سعد فيها حكم الله فيه، المصلحة كانت بالفعل في قتل بني قريظة وسبي ضررهم ونسائهم، فاستحقوا ذلك لشدة غدرهم وشرهم وخبثهم. لكن عموما قد يكون في بعض المسلمون في معظم الفتوحات التي فتحوها منوا على الناس، عامة البلاد في مصر والشام والعراق لم يسترقوا الناس جميعا، وإنما ضربوا على من كان كافرا، من اختار الكفر منهم الجزية، جعلوهم ذمة، وكانت وكثير منها فتحت عنوة. بلاد الفرس معظمها فتحت عنوة، مصر فتحت عنوة، إفريقيا فتحت عنوة، وكان يمكنهم أن يقتلوا من بها من الرجال ويسبوا النساء، ومع ذلك عامت يعني ما فعله أكثر ما فعله الصحابة في أنهم إنما ضربوا الجزية على أهل هذه البلاد وجعلوهم ذمة. قال قوله: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد، قال القاضي عياض: قال بعضهم قوله دنا من المسجد كذا هو في البخاري ومسلم من رواية شعبة وأراه وهما إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن معاذ جاء منه، ده لا شك في ذلك أنه كان في المسجد يمرض من أجل الجرح الذي أصابه، فإن كان فيه كما صرح به في الرواية الثانية فإنه كان فيه، كان في المسجد كما صرح به في الرواية الثانية، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل إلى سعد نازلا على بني قريظة، هما بني قريظة كانوا في جنوب المدينة، ومن هنا أرسل، ومن هناك أرسل إلى سعد ليأتيه، فإن كان الراوي أراد مسجدا اختطه النبي صلى الله عليه وسلم هناك كان يصلي فيه مدة مقامه، لم يكن وهما من شعبة. قال: والصحيح ما جاء في غير صحيح مسلم، قال: فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلما طلع على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا وقع في كتاب ابن أبي شيبة وسنن أبي داود. فيحتمل أن يكون لفظ المسجد تصحيف من لفظ الراوي، مع أنه بعيد عن لفظ النبي كتابة. والذي ذكره من الوجه الأول خصوصا أن الرواية في الصحيحين قوي، والله أعلم أن هذا من المسجد الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم وهو نازل محاصرا لبني قريظة. قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. ليس، قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه، يعني يكون جالسا وهم حوله قيام، كما يفعل عند الملوك والكبراء، يجلس هو والباقون حوله قيام. فهذا الذي حمل عليه الكثيرون أو الأكثر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذا حملوه على أن يكون جالس، أن يكون جالسا وهم حوله قيام. وإن كان هناك حديث صحيح أن الصحابة كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته من ذلك، ولكن هذا الذي ذكره العلماء ليس الذي ثبت عنه النهي، والله أعلم. يعني هذا كان يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل قاموا، فكان يكره ذلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يظل، يعني يدخل فيظلون جلوسا كما هم، في إلا أنهم إذا رأوه في الصلاة قاموا ليصطفوا في الصلاة. قال حقيقة، حاضر، طب استنى بس. قلت، الإمام النووي يقول: قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث قيام طلحة رضي الله عنه لكعب بن مالك لما دخل المسجد بعد نزول التوبة عليه، قال: فما وما قام رجل من المهاجرين غيره وكان كعب لا ينساها لطلحة. وهذا دليل أن من الأنصار من قام لكعب بن مالك يهنئه، فهذا القيام للقادم للسلام عليه ولتهنئته واستقباله وإدخاله أمر مشروع. أما القيام الذي ليس فيه استقبال ولا مصافحة ولا إدخال ولا شيء، وإنما هو مجرد قيام كما يفعل كثير من الناس عند رؤسائهم إذا دخلوا وملوكهم إذا دخلوا، ليس لمصافحة ولا لاستقباله، وإنما لمجرد أن يقوم حين يدخل فلان، تلاقي الاجتماعات الكبرى أول ما يدخل ولا حيسلم على حد ولا حيدور على حد، داخل على مكانه مباشرة، الناس كلها تقوم، هذا منهي عنه، وكذلك أو داخل في عموم النهي. وكذلك ما يفعله الطلاب إذا دخل المدرس لا يستقبلونه ولا يفعلون شيئا ولا يصافحونه، وإنما يقومون لأجل أن يقول لهم اجلسوا. فمثل هذا داخل في العموم على الصحيح. وأما لاستقباله وإدخاله ومصافحته وتهنئته فهذا الذي ذكره النووي رحمه الله حيث قال القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد القيام للقادم عند دخوله، وقد جاء في أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح، لأنهم بيحملهم من أحب يتمثل له الناس قياما على إذا جلس وهم قائمون طول مجلسه. يقول وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه. قال القاضي خلاص كده. قال القاضي واختلفوا في الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قوموا إلى سيدكم، هل هم أهل الأنصار خاصة أم جميع من حضر من المهاجرين معهم؟ هو ظاهر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، هذا دليل على أنه سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه، أفضل الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي رواية صححها الشيخ الألباني قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه كان مريضا وكان على حمار فاحتاج إلى معاونة في الإنزال، فلو كان كذلك فليس هذا يعني إلا دليل لما ذكرنا من أن المطلوب أن يقوم ليستقبل لينزل ليساعده على أمر ليصافحه ليهنئه ونحو ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ إن هؤلاء نزلوا على حكمك، وفي الرواية الأخرى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. قال القاضي يجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا برد الحكم إلى سعد فنسب إليه. قال والأشهر أن الأوس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنهم لأنهم كانوا حلفاءهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم، يعني من الأوس، يرضيهم بذلك؟ فرضوا به، فرضوا به، فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي. قوله سب ذريتهم تسبي ذريتهم أو تسبى ذريتهم، سبق أن الذرية تطلق على النساء والصبيان المقاتلة، هذا دليل مهم للغاية على تعريف من هم المقاتلة، لأنه الذي حدث أنه عندما حكم أن تقتل مقاتلتهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكشف عن المآزر، الحديث صحيح، فمن كان أنبت منهم ألحق بالمقاتلة ومن لم ينبت جعل في الصبيان، يعني كشفوا عن موضع العانة لينظر في إنبات الشعر الخشن حول الفرج، فمن كان أنبت هذا الشعر فهذه علامة على البلوغ فهو من الرجال، فالمقصود بالمقاتلة الرجال البالغون، فهذا هو الأصل في هذا الباب، إلا أن يثبت أن إنسانا لا دخل له بالقتال بالمرة بحديث لا يقتل أدرك خالدا وقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة، لكن الأصل أن الرجال البالغين هم من المقاتلة، وكشف العورة في هذه الحالة للحاجة والمصلحة التي لا بد منها جائز، وهو أحد أدلة جواز كشف العورة للتطبيب ونحوه، فإنه إذا جاز كشف العورة من أجل أن نعرف أن هذا بالغ من أسرى الكفار يستحق القتل أو طفل لا يستحق القتل ويحرم قتله، فإذا جاز الأمر بكشف العورة يجوز مثله فيما كان من باب الحاجات وليست هذه بضرورة، ويمكن أن نعفو عنهم جميعا استبراء للذمة لو كانت الباب من باب الضرورات، نقول بل هذا من باب الحاجات، فكشف العورة إنما يجوز إذا كانت هناك حاجة ولا يلزم أن تكون هناك ضرورة، الضرورة أشد، عندما تقول لا يجوز إلا إذا كانت هناك ضرورة فلا بد من وجود ضياع أو خوف ضياع أحد الضرورات الخمس من الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وأما عند الحاجة فهي أقل من ذلك، تقوم غيرها مقامها ويجوز الأمر رغم أن غيرها يقوم مقامها. المثال على ذلك مثلا ما ذكروه في التفرقة، يعني في الأنف من ذهب ومن فضة، فلا يجوز اتخاذ أنف من ذهب إلا للضرورة. رجل انكسرت أنفه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من فضة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وأما الشعب إذا انكسر، شعب الإناء، فهو يمكن أن يجعل مكانه سلسلة، يمكن أن تكون من نحاس ويمكن أن تكون من حديد، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل في سلسلة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها من فضة، فدل ذلك على جواز استعمال التطبيب بيسير الفضة واستعمال السلسلة من الفضة مكان الشعب المنكسر عند الحاجة، ولا يلزم أن تكون ضرورة. فكشف العورة إنما يجوز للحاجة كما ذكر الغرض المقصود. قال قوله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك هو الله سبحانه وتعالى، وتؤيد الرواية المشهورة الملك، وتؤيدها الروايات التي قال فيها لقد حكمت فيهم بحكم الله. قال القاضي رويناه في صحيح مسلم بكسر اللام بغير خلاف، وضبطها بعضهم في صحيح البخاري بحكم الملك وحكم الملك، فإن صح الفتح فالمراد به جبريل عليه السلام وتقديره بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. وهذا دليل على أن الاختيار في الخمسة اختيارات في أسر الكفار هناك حكم لابد أن يطلبه، ولي حكم لله عز وجل في مسائل الاجتهاد، وليس أن كل الاجتهاد صواب، إنما لا يمكن أن لو كان حكم سعد بأن يعفى عنهم لعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان حكم مثلا بأن يرحلوا عن المدينة ويتركوا الأموال لنفذ حكمه. ولكن هو صلى الله عليه وسلم بيّن أن حكم الله الشرعي في هؤلاء القوم لما صنعوه هو القتل وسبي النساء والذرارين. الخيارات الخمسة قلنا القتل، المن، الفداء، والفداء ده بثلاث حاجات، بمال، بأسرى مسلمين، بعمل، والاسترقاق أن يجعلهم رقيقا مملوكين للمسلمين يجعلهم عبيد، والخامس أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. والثلاثة دول ما بين الأولانيين، لأن أشدها القتل وأيسرها أيسرها المن. المن يطلقه يبقى حر ومجانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مين؟ مع ثمامة بن أثال، وما كما فعل مع من أيضا؟ مع قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قريش وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا المن مجردا كما دلت عليه الآية الكريمة، فإما منا بعد وإما فداء. المصلحة في إيه؟ شفنا رأينا المصلحة في إطلاق ثمامة، فعلا كان هو الإيه؟ المصلحة المن، وقتل ابن أبي معيط كان هو المصلحة من أسرى بدر، يعني أناس من أسرى بدر خصوصا قتلوا وفدي الآخرون لشدة الإجرام وشدة الكفر. نعم، لأنه الذي وضع سلة جزر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأهانه، ولذلك استحق من الله عز وجل هذه العقوبة. هو قوله رماه في الأكحل، قال رماه رجل من قريش يقال له ابن العريقة، هي أمه. قال القاضي قال أبو عبيد هي أمه. قال ابن الكلبي اسم هذا الرجل حبان ابن أبي قيس ابن علقمة ابن عبد مناف ابن الحارث ابن منقذ ابن عمرو ابن معيس ابن عامر ابن لؤي ابن غالب. قال واسم العريقة قلابة بنت سهل بنت سعد بن سهل ابن عبد مناف بن الحارث، سميت بالعرقة لطيب ريحها. عرقها كان مشهور انها رائحته طيبة. وكنيتها أم فاطمة، ده راجل مشرك. قوله رماه في الأكحل، قال العلماء هو عرق معروف، قال الخليل إذا قطع في اليد لم يرق الدم، وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة لها اسم. يعني الظاهر أنه الأورطة، الشريان اللي هو خارج من القلب، واللي هو في اليد بيبقى الشريان الريديال، الشريان اللي بيتقطع يرقى، ده اللي هو أقرب شريان في الرزق اللي هو اللي ناحية العظمة اللي جنب الإبهام، يسموها الزند ولا إيه؟ أنا مش عارف الأسامي العربية كويس. وهو موجود في الرجل منه، وموجود في كل الأعضاء فعلا، الشريان المتفرعة من الشريان الأورطي الخارج من القلب. ها؟ أيوة نعم، اللي هو بيقول اللي هم مذكرين هو هنا. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، فيه جواز النوم في المسجد، إنه بيضرب عليه خيمة يظل فيها ليعوده النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على جواز النوم في المسجد، خلافا لمن يقول النوم ممنوع مطلقا، هذا كلام يجوز، هذا ظلم للناس خصوصا المسجد الحرام. منع الناس من النوم في المسجد الحرام حتى لمجرد الراحة يسيرة من العدوان، وليس لأحد أن يمنع الناس من ذلك إلا أن يتخذوه مقيلا يعني ومبيتا على الدوام مما يمنع الصلاة أو يمنع الذكر أو يقدر المسجد، لكن أن يمنع مطلقا هذا لا يصح ولا يجوز. المسجد هو الأصل فيها الجواز في ذلك. قال وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا، ولكن لا يقال ذلك دليل على طهارة الدم، فإن هذا ليس بدليل بوجه من الوجوه، هذا أمر وقع قدرا وليس أنه كان هو الغالب على الظن، بل كان جرح سعد رضي الله تعالى عنه يوشك أن يلتئم، وتحجر جرحه للبرق أوشك أن يلتئم، فكيف يقال هذا دليل على طهارة الدم؟ عجيب من يحتج بذلك، كما يحتجون بأن المرأة التي تقوم المسجد كانت أيضا دليل على أنها يجوز الحائض أن تمكث في المسجد، كلام باطل قطعا، إن فين عندكم أنها كانت تحيض وتظل في المسجد؟ أين عندكم أنها كانت تحيض أصلا؟ ربما كانت كبيرة في السن، واقعة عين محتملة، ووقع الأحوال إذا تطرق لها الاهتمام سقط بها الاستدلال. قوله إن سعدا تحجر كلمه أي جرحه للبر أي للشفاء، تحجر أي يبس رضي الله تعالى عنه. انظر إلى كلام سعد حيث يقول اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا، يعني قريش، شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة غيظه من الكفار وحبه لجهاد الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهده فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. إلهام وتوفيق، وده فعلا قد وقع، إن الحرب انتهت وبعد الأحزاب لم يقع قتال إلا شيء يسير جدا في غزوة الفتح، ولكن الحقيقة أن القتال الغزوات الكبرى كانت بعد ذلك مع غير قريش، وربما كان هذا استنباطا من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد انصراف الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا، إن كان سمعه منه أو إلهام وتوفيق من الله عز وجل لسعد رضي الله عنه. قوله فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك في من تمناه لضر نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا وليكون الذين قتلوه هم الكفار. والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم يعني أهمية اهتمام كبير بهذه المسألة، من الذي يقتله؟ عمر رضي الله تعالى عنه عندما أخبر أن أبي لؤلؤة هو الذي قتله، فقال غلام المغيرة علم أنه مجوسي، قال الحمد لله الذي لم يجعل يعني قتلي على يد رجل ينطق بالإسلام، فكان عنده أمر عظيم ويحب أن يقتل الكفار المعرضون بكفرهم. فانفجرت من لبته أي من نحره، وفي قيل من ليته أي من صفحة العنق، وفي بعض الروايات من ليلته. قال القاضي قال وهو الصواب إن انفجرت من ليلته، يعني ربنا استجاب دعوته، استجاب دعوته يوم دعا، في الليلة التي دعا فيها انفجرت بعد أن كانت أو شكت أن أن أن أن, أن يبرأ. طبعا ده وارد إنه يحصل إنه يكون الإصابة تنتقل إلى جانب العنق، إنما فيه عرق هو الممتد إلى هذا الجانب، وكذلك في اللبة اللي هي جانب اللي في أصل الرقبة، العروق دي واصلة إلى هذا الجزء، وحصل ممكن التهاب سريع أدى إلى انفجار هذا الشريان. لا، هو الأجل مكتوب عند الله، لكن دي بالأسباب، من ضمن الأسباب أنه دعا هذا الدعاء وأحب أجاب الله دعاءه لمنزلة سعد عند الله عز وجل رضي الله عنه. قال فلم يرؤهم أي لم يفجأهم ويأتيهم بغتة إلا والدم يسيل، لم يفاجأوا إلا والدم يسيل، يعني فاجأهم الدم يسيل. وفي أيضا كان في المسجد معه خيمة أخرى من بني غفار، ده دليل على أنه كان هناك خيام في المسجد لمصالح المسلمين رضي الله تعالى. فإذا سعد جرح يغيض دم، يغيض، ونقرأ القضي في بعضها يغذو، وكلاهما صحيح معناه يسيل، يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلان، وغذا يغذو سال أيضا. قال كما في الرواية الأخرى فما زال يسيل حتى مات. قوله في الشعر ألا يا سعد سعد سعد، ألا يا سعد سعد بني معاذ، يعني أعني سعد بني معاذ، فما فعلت قريضة والنظير، في بعضها فما فعلت، لما فعلت، لما فعلت، فما فعلت لما فعلت، يقولوا اللام بدل الفاء. قال وهو الصواب المعروف في السير، فما فعلت قريضة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور، يعني عندما كانوا يحاربون أهل يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا ثابتا يمدح سعد رضي الله عنه، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، هذا مثل لعدم الناصر. أراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم، فإن حلفاءه قريضة وقد قتلوا، وأراد بقوله وقوم القوم حامية تفور الخزرج مش الخروج، النسخة مكتوب فيها الخروج دي غلط، أراد الخزرج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع حتى من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلول، وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر، يصف بالكرم لإحسانه إلى مواليه، ولكن لا شك فشتان بين المنافق وبين سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه الذي لم تأخذه في الله لومة لائم. هؤلاء كانوا يريدون مراعاة خاطر هؤلاء اليهود، والمنافقون واليهود دائما على خط واحد عبر العصور، أولياء اليهود دائما هم المنافقون، ونسأل الله العافية. لا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور، ميطان اسم جبل من أرض أجاز، من أرض أجاز في ديار بني مزينة، وقيل ميطان وميطان، وفي وقع في بعض نسخ مسلم ميطار، يقول إنما قصد هذا الشعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفائه، ويلومه على حكمه فيهم، ويذكره بفعل عبد الله بن أبي، ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بني قينقاع، إنه كان من الأوس، يقول كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور، يعني كانوا زي الجبل في بلادهم كما وصف الله عز وجل. قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كانت حصون منيعة، وما كان يعني في بعضها ما دخلها المسلمون قط ولا دخلها العرب، حصون محصنة تمام التحصين، ومع ذلك أذله الله عز وجل بنقضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على جواز قتال من نقض العهد واستحقاقهم لمعاملة أهل الحرب، أنهم كانوا مالأوا الأحزاب على الدخول إلى المدينة ومقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. بفضل الله عز وجل رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم. بماذا؟ لو كانوا قعدوا كانوا ممكن يقعدوا مدة طويلة، بالرعب، وألقى في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون المقاتلة، وتأسرون فريقا النساء والذرية، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، اللهم لك الحمد، وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. هذا الحديث في صلاة العصر يوم بني قريظة، في رواية مسلم هكذا لا يصلن أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، ورواه البخاري في صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للجميع ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، يعني حسب وقت خروج كل واحد منهم. قال وأما اختلاف الصحابة في رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم، بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، إن الصلاة كانت على المنهج تماما موقوتا عام يشمل كل الأيام، لفظ عام يشمل كل الأيام، جميع الصلوات في كل الأيام في وقت معلوم. قال مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد من الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم، وأن لا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ. وفي الحقيقة بعض العلماء بيضرب هذا مثالا لتقديم القياس الصحيح أو تخصيص النص بالقياس، والصحيح أن هذا مع أننا نثبت تخصيص النص بالقياس، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه من باب تعارض العمومين، عموم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة هو عام بالنسبة إلى الوقت، يمكن أن يصليها في وقتها أو بعد وقتها، خاص بالمكان عام في الوقت، يعارضه عموم آخر عموم الوقت دون ذكر تخصيص هذا اليوم والمكان اللي هو إن صلاتك كانت على منهج تماما موقوتا. والعمومان إذا تعارضا وجب ترجيح أحدهما بمرجح من خارج إن أمكن، وإلا فالصحيح أنه يخير في العمل بأي العمومين. ومن هنا اختلف العلماء أصلا في هذا الباب، ومنهم من رجح قول الصحابة أو فعل الصحابة الذين صلوا في الطريق ورجحوه بالقياس، رجحوا هذا العموم على هذا العموم بالقياس. لماذا؟ لأن المعنى المبادرة، المعنى المقصود هو المبادرة إلى الصلاة، إلى الغزو وتقديم هذا الأمر، وليس المقصود تأخير الصلاة. ومن العلماء من رجح الظاهر من أحد من الحديث وقال هو مقدم لأنه المذكور في هذا الموقف، والصحيح والله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجح أحد القولين، وأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فكان ذلك دليلا على أن الأمران على أن الأمرين كلاهما سنة، وأن صلاة العصر في هذا اليوم كان مخيرا بين أن يؤديها في الوقت في الطريق وبين أن يؤديها في قريظة بعد الوقت، وهو العام العمومان إذا تعارضا عمل بأيهما وخير بينهما. لها فائدة في بعض مسائل الصلاة، هذه مسألة لا نظير، يعني مسألة العمومان إذا تعارضا إذا لم يرجح أحدهما عن الآخر. مثال الذي نذكره أن حديث في الجلوس في التشهد، فكان هناك حديث كان إذا قعد في الثنتين افترش، وقال في الحديث الآخر كان إذا قعد في القعدة التي فيها التسليم تورك، وصف التورك. فهنا عندنا هنا عمومين تعارضوا، عموم يقول إذا جلس في الثنتين تشمل الثنتين اللي هم في الصلاة الرباعية، وتشمل الثنتين في الصلاة الايه، الثنتين في الصلاة الثنائية الرباعية والثلاثية اللي هم التشهد الأوسط وفي الرباعية. الخلاف طبعا ما فيش خلاف في ان الصورة بتاعة التشهد الأوسط في الثلاثية الرباعية هيفترش. لماذا؟ لان العموم الاخر كان اذا قعد في الجلسة التي فيها التسليم تورك. الرواية دي ما تدخلش فيها بحال من الاحوال ايه، التشهد الأوسط، لأن التشهد الأوسط ليس فيه تسليم، يبقى ما عندناش في التشهد الأوسط غير الايه، الافتراش. والصلاة الرباعية التي فيها أو الثلاثية التي فيها في التشهد الأخير اللي فيها تسليم ما دخلش فيها، كان إذا قعد في الثنتين فهيتورك هيتورك. ومن هنا وقع الخلاف في أنهي صلاة بقى، في الصلاة الثنائية اللي بيصلي ركعتين يفترش ولا يتورك. كان العلماء من قال افترش، ومنهم من قال تورك، ومنهم من قال يخير، وراجح التخير. ليه؟ لان هنا عندنا عمومين متعارضين. عموم كان اذا جلس في الثنتين تشمل التشهد الاوسط والتشهد الاخير في الايه، في الثنائيه. والحديث الاخر كان اذا قعد في الجلسه التي فيها التسليم تورك. فده الركعتين اللي بنصليهم صلاة الصبح مثلا أو السنن للركعتين، الحديثين منطبقين على الايه، على الصلاة دي، فيتورك ولا يفترش. فالصحيح انه هو يفعل ذلك ويفعل ذلك. ايه يروح ان شاء ان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا فلا بأس، لانه كده العمومان تعارضا ولم يكن لهما مرجح من خارج، فالتخير بينهما هو الصحيح. إذا كان في أحد العمومين خصص وخدش يبقى ضعف دلالته على العموم مع بقائها، يبقى العموم الذي لم يخدش بتخصيص أولى بالتقديم. عشان كده قلنا في إن عموم النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، العموم ده شامل لركعتين تحية المسجد، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين شامل للوقت. إذا دخل في غير وقت الكراهة مفيش خلاف إنه هيصلي. طب إذا دخل في وقت الكراهة، أو هنقول برضو إذا كان قاعد في المسجد وليس داخلا إليه في وقت الكراهة مفيش خلاف إنه مش هيصلي، يبقى الصورة انه دخل المسجد في وقت كراهة، قبل المغرب بخمس دقائق بربع ساعة اي حاجة في وقت كراهة، دخل المسجد في وقت كراهة. عموم لا يجلس حياتكم حتى يصلي ركعتين يشمل الوضع ده، وعموم النهي عن الصراف وقت الكراهة يشمل فهنا عمومين متعارضين. طب نرجع نقول نقول العموم بتاع الصلاة النهي في وقت الكراهة هتخصص بالمخصصات، خصص بصلاة الركعتين بعد العصر، وخصص بصلاة الركعتين تصدق على الرجل الذي لم يصلي في صلاة الصبح، ومثله خصص في صلاة الجمعة. أنا أقول ومثله لأنه قياسا على وقت كراهة إن مش من السنة بإجماع العلماء إن واحد أثناء خطبة الإمام إن واحد يوم إيه يصلي تطوع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أدى وقت كراهة والرسول قال له يقوم يصلي ركعتين، قال له إذا دخل أحدكم مسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلقينا إن عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم محفوظ باقي، وعموم النهي عن وقت الكراهة مخصوص خصص بمخصصات، منها من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني هنخلي واحد ما صلاش العصر لغاية ما الشمس فاضل دقيقتين نقول له قوم صلي، حتى لو هتصلي العصر ركعة واحدة قبل الغروب وثلاثة بعد الغروب ومأمور بالصلاة. فهذا العموم الباقي المحفوظ مقدم على العموم، العموم الذي قد خصص ضعف، فالعموم المحفوظ عن التخصيص يقدم على العموم الغير المحفوظ. قال فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظر إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد. وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب، والصحيح لا، إن هذا كان من الواجب المخير في هذا اليوم فقط، وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم. نعم، لكن لم يصرح بتصويب إحداهما وأقر الطائفتين وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة. قال ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد. فأخبرونا من الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخطأ، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى عدم التعنيف، ولا تعنيف باتفاق في مسائل الاجتهاد. أعوذ بالله، الذي يحتج بتقديم بهذا الحديث على تقديم الاجتهاد على قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاهل، لكن تخصيص عموم الحديث بالقياس، نعم الصحيح أن القياس دليل صحيح يصح أن يخصص بالقياس، لكن العبرة أن يثبت تصحيح الحديث تصحيح القياس، وأن يكون العموم قابلا للتخصيص عموم ضعيف. العبرة بين قوة القياس، مدى قوة القياس، وبين مدى قوة العموم، لأن ألفاظ العموم ليست متساوية في القوة، كما أن أنواع القياس ليست متساوية في القوة. فالعبرة عند المجتهد بقوة القياس وقوة العموم، ودائما الأقرب العموم القوي مقدم على القياس، العمل بالعموم أولى من العمل بالقياس. لكن عموما إذا كان القياس صحيحا وقياس قوي يصح تخصيص العموم به. قل قل يا أستاذ.